لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمه. قال ابن حجر: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل فيه قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وبقوله: فاتبعوني يحببكم الله، وبقوله تعالى: فاتبعوه. فيجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله، حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية. هذا خلاف قول جمهور العلماء، والأدلة فيه التي ذكروها لا تدل على الوجوب، لأن الاتباع هو أن يفعل مثل فعله إن كان فعله على أنه واجب، فالاتباع على أن فالاتباع أن يعمله على أنه واجب. وأما إذا اتبعه على أنه مستحب فيتبعه على أنه مستحب. فلو أنه فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاستحباب، فعله على هو على جهة الوجوب، لكان ذلك مخالفة. ولو فعل شيئا على جهة الوجوب ففعله هو على جهة الاستحباب لكان مخالفة، بل قد يصل الأمر إلى الكفر. فالصلوات الخمس مثلا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الوجوب، والأدلة على ذلك كثيرة. فلو فعلها رجل على سبيل الاستحباب كان كافرا، بل لابد أن يعتقد وجوبها ويفعلها على جهة الوجوب لا على جهة السنية أو جهة الندب يعني. وكذلك في النهي، والظاهر أن الإمام البخاري عم بقوله الأفعال التروك أيضا، وذلك على مذهب من يقول أن الترك فعل وهو الصحيح، وإن كانت التروك تحتمل تفصيلا آخر غير تفصيل الأفعال. ولذلك ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل الأمرين: خذوه، أن نفعله كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر موجودا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا مع وجود الأمر أنه للوجوب. فالسنن القولية هي التي تدل على الوجوب لا مجرد الفعل، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواجب والمستحب. وكما ذكرنا أن أخذه واتباعه أن نتبعه على الصفة التي فعلها صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف من جهة الأمر، جهة القول، والقول قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر على جهة الاستحباب لنصه على ذلك، كما قال صلوا قبل المغرب ثلاثا قال في الثالثة لمن شاء، فهذا أمر دل الدليل على أنه الاستحباب. فالمقصود بالسنن القولية الأوامر المباشرة، والأمر يراد به الوجوب في ظاهره، دل عليه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فكان اللوم والذم على ترك الأمر أولا، ثم على الكبر ثانيا، وهو موجود أولا في القلب، لكن علمنا الله عز وجل أن نستفصل فيما فعله الشخص أو تركه على جهات. الأمر يحتمل أن يكون على جهات، فكان الترك إباء واستكبارا فصار كفرا واستحق لعنة بعد أن ظهر منه الإباء والاستكبار، وظل الترك المجرد يسأل صاحبه عنه لماذا تركت قبل أن يحكم عليه بالكفر أو المعصية إذا خالف الأمر من الله. وكذا النهي، فإن قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، لما تركه آدم وحواء ترك أو فعل النهي في الحقيقة، فكان هذا فيه، كان أيضا يعني سألهما ربهما عز وجل وهو أعلم، قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فلم يكن عن كبر ولا عن إباء، ولذلك لم يكفر آدم مع أنه عصى، وكفر إبليس لأنه عصى عن كبر وإباء لشرع الله وطعن في تشريع الله عز وجل. الغرض المقصود أن الأمر مجردا والنهي مجردا يجب التزامه ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، وهذا عند عامة الصحابة وعامة الفقهاء يكادون لا يختلفون، رغم أن الأصوليين الذين تكلموا في الأصول على طريقة علم الكلام والمنطق تجدهم يذكرون الخلافات في ذلك، وأن الأمر يحتمل من جهة اللغة، ولا يوجد عالم يحتج على الواجبات بالأمر يعني إلا احتج عليها بالأمر المجرد، ولا يحتاج إلى قرينة فيما قال هو بوجوبه، وهذا على طريقة الأئمة الأربعة والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذا في النهي حملوه على التحريم، مع أن المسائل قد تحتمل خلافا كما علمنا من حديث ابن عمر رضي الله عنه لما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه أظنه عبيد الله، فقال ابنه أنا مخترع بفتكر بس أن أكون أخطأ في عبيد الله بلال، جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا بلال، فقال ابنه بلال إذن يتخذنه دغلا والله لنمنعهن، فقال ابن عمر في الصحيح قال فسبه سبا شديدا لم أسمعه يسب أحدا مثله، وفي الرواية التي ذكرها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال لعنك الله لعنك الله. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول أنت لنمنعهن، وهاجره حتى مات فلم يكلمه. فهذا عند الصحابة أمر متفق عليه. أما الفعل فكانوا يفعلون ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إذا علموا وجهه مثل ما فعله، وكانوا يبادرون إلى ما لم يعلموا وجهه. والأمر مبني على حرص الإنسان على الاقتداء خصوصا في الأمور العادية. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أمر واجب هو دل عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه يفعل على سبيل الوجوب ما لم يدل دليل على الاستحباب، وذلك كنحو قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم. فهذا الذي فعله في الصلوات مقترن بأمر دل على أن الأصل هو الوجوب ما لم يصرفه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس لو صح القياس في هذه الأبواب. وما فعله صلى الله عليه وسلم ودل عليه دليل بأنه خاص به مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الوصال إني لست كهيئتكم، وكذلك في الزيادة على أربع من النساء، فإن ذلك عند من بإجماع من يعتد به من أهل العلم من الخصائص، وكذلك زواجه الواهبة نفسها، وقد نص الله على خصوصيته في ذلك. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. وهذا على اختلاف بين العلماء هل وقع أم لا، فإن الواهبات أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من واحدة. فما فعله على جهة الخصوصية لم يكن، ودل دليل على ذلك، لأن ادعاء الخصوصية لا يصح بمجرد الادعاء، لابد أن يكون هناك دليل. والأصل الاقتداء بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما فعل. وهناك أشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من فعله للدلالة على الإباحة مثل قوله لمن سأله أن يغتسل هو وامرأته في إناء واحد فقال إني لأفعله أنا وهذه، فكان ذلك دليل على الجواز. واحتجت عائشة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم بجواز القبلة للصائم، وإن نبهت على الوصف المؤثر في ذلك وهو أنه كان يملك إربة بحيث لا يزيد على مجرد التقبيل، فقالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نعلم الوجه الذي فعله فيه ولا يدل دليل على وجوب أو استحباب أو إباحة، العبادة العبادات ليس فيها إباحة وإنما فيها إما خصوصية زي الوصال، وإما بيان لواجب زي الصلاة والحج، أو أنه يفعل ذلك ولم يخبرنا. فهذا الأصل فيه الاستحباب لأنه أقل درجات الاقتداء، وهذا هو المتيقن. وما لم يبين وجوبه لا نقول أن كل ما فعله يكون واجبا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، فهل يجب أن يظل العبد قائما حتى تتورم قدماه؟ نقول لا يجب ذلك، أو حتى تتشقق قدماه في الرواية الأخرى. وكثير من الأفعال كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، وهناك أفعال جبلية بمقتضى كونه بشرا كقضاء الحاجة، فهذا الفعل يدل على الإباحة أصلا، ولا يشرع أن يقال في هذه الأفعال الجبلية أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، إلا ما حافظ على هيئة معينة فيه، أو ورد دليل قولي متعلق به، مثل أنه نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، ثم إنه رآه ابن عمر مستدبر القبلة على قضاء حاجته، يعني في قضاء حاجته، رآه على أحجار فوق بيت له، فهذا استدلوا به على الإباحة أو على أن النهي خاص بما كان في الصحراء كما فهم ذلك ابن عمر، بل ظاهره الرفع لأنه قال إنما نهينا، لكن الفعل ذاته دون يعني صفة معينة كالبول مثلا قائما، مع أن المسألة دي طبعا فيها إيه؟ فيها أقوال، نهى عن البول قائما وبال قائما فدل على الجواز وأن النهي للكراهة، لكن ذات الفعل نفسه أنه قام أنه قعد أنه مشى، فما فيش واحد يقول أنا أفعل ذلك استحبابا، أنت تفعله بمقتضى البشرية، إن أنت مثلا بتمسك حاجة أنا أقول همسكها اتباعا، لا، هذه من الأفعال الجبلية. كان يأكل بثلاث أصابع دي للمعظمة تدل على الإيه؟ الاستحباب. أصل فعل الأكل هو من المباحات، إلا أنه لو تركه حتى خشي أن يهلك فيحرم لكونه قتل للنفس، هنشوف. فأما ما فعله صلى الله عليه وسلم، قلنا في العبادات ما فيش غير وجوب واستحباب، فإذ لم نعلم الوجوب فالأصل الاستحباب. وأما ما فعله صلى الله عليه وسلم في العادات فهذا الأمر الصحيح فيه أن ما واظب عليه بهيئة معينة يستمر عليها فإنه صلى الله عليه وسلم من اقتدى به يثاب على ذلك، أو ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم، فمن اقتدى به في ذلك حبا له يثاب على ذلك، كحب الدباء وكحبه للقميص صلى الله عليه وسلم، كان أحب الثياب إليه القميص، فمن استحب لبس القميص كان مثابا على ذلك. ومن ذلك مثلا غطاء الرأس، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم كان يترك غطاء الرأس أحيانا، كما رفع رأسه حتى سقطت قلنسوته، فهذا يدل على أنه يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. لا آكل متكئا ترك، يدل المواظبة عليه والتصريح باللفظ فيه على كراهة الأكل متكئا، وإن كان هذا لا يدل على التحريم، أو أنه لا يفعل كذا ويخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل فهو يدل على الكراهة. ما لم يعلم وجهه من أمور الأفعال. فهذا الأمر كما ذكرنا إن اقتدى به فهو يثاب على ذلك، ما فعله عقوبة لغيره فينظر في وجوب العقوبة وعدمها. فكونه صلى الله عليه وسلم قطع من الرزق يدل على وجوب القطع من الرزق، ولا يجوز القطع زيادة على ذلك. في السرقة حد القطع، قطع من مفصل الكف، مفيش حد يقول له هنقطع اليد دي مجملة ونقطع من الإبط زي ما الخوارج بيقول. وإن كانت اليد إذا أطلقت فهي تهمل على الكف ما لم تقيد، مثل قوله وأيديكم إلى المرافق. فالأصل في ذلك حسب نوع ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، حسب هذه العقوبة. والله أعلم. أما التروك، فالتروك في باب العقائد والعبادات لا يتصور إلا أن يكون كفا يعني ترك مقصود، وليس تركا لأنه لم يخطر بباله أو لم يراه، فهذا غير متصور في العقائد ولا في العبادات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في الأصل من أجل بيان ذلك، يبين لهم صلى الله عليه وسلم رسول مبين، فكيف يترك أمور الاعتقاد التي معظمها واجب ولا يبينها للناس لأنها لم تخطر بباله، وإنما خطرت ببال من أتى بعد ذلك. ومن هنا نحتج ببدعة علم الكلام، بدعية علم الكلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمله مع كل طوائف البشر الذين خاطبهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرشدنا قط إلى ذلك. فهذا وكذلك كترك صلاة سادسة، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى على الوجوب 5 صلوات، فلو صلى أحد صلاة سادسة على جهة الوجوب كان ذلك بدعة. وعلى كل الصلوات المبتدعة التي ابتدعها الناس وذكروا لها فضائل، كتخصيص أيام بصلوات معينة واجتماع عليها، فالصحيح أن ذلك داخل في البدعة. الأصل في ذلك أنه داخل في البدعة، لأنه لا يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم غفل عن تنبيه الأمة على هذه العبادة، أو أنه نسى أن يبلغهم، كصيام يوم 12 من ربيع والسابع 20 من رجب، فإن هذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد إليه الأمة أن يخصص في ذلك تخصيص هذا اليوم، فلا شك أن هذا يكون بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. فبالترك في أبواب العادات، ما علم سببه، ما لم يعلم سببه، فهذان قسمان. علم سببه لأنه ترك ذلك لأنه كان محرما عليه، كترك أكل الصدقة والاحتياط في ذلك مثلا، قال للحسن أو الحسين: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ ونهاه عن أكل التمرة. فعلم أنه كان ذلك محرما عليه عليه الصلاة والسلام، علم سببه. وهناك ترك لم يعلم سببه في العادات، فهذا كالتنشيف مثلا، فإننا لا نعلم لماذا ترك التنشيف، هل لأن ذلك هو الأفضل أو لأنه لا يحتاج إليه مع الحر مثلا أو نحو ذلك يتبرد أو نحن لا ندري، فمن اتبع ذلك كان هذا الأمر كان مشروعا كان مستحبا. ها؟ صح، في حديث أتيته بالمنديل فرده، وفي فعله صلى الله عليه وسلم التنشيف أحيانا، هي فرده، واللي رواها لم يرده يعني لم يرغب فيه، أكل الضب مما عرف سببه، فقال ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، وأمر بأكله، وترك أكل الثوم والبصل لأجل الرائحة الخبيثة، فهذا علم سببه، علم أنه مكروه لقرب الصلاة، مكروه عند قرب الصلاة وعند مناجاة أهل الفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل فإني أناجي من لا تناجي، التي فالتروك التي علم سببها فيكون بناء على السبب، مثل هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك خاتم الذهب وضمنه، ومع تركه ونبذه، إن نبذه دي في الحقيقة إيه؟ ترك، مش كده؟ إنه كان اتخذه ثم إيه؟ تركه، عشان كده بنقول إن الفعل إن الترك والفعل إن الترك إيه؟ فعل في الحقيقة. فقال إني لن ألبسه أبدا، والرواية الثانية قال لا ينبغي هذا للمتقين، مع اقتران ذلك بنهيه عن خاتم الذهب، فهذا مما تركه وعلم سببه، وإن كان الصحابة عندهم الحرص على الاتباع في الترك حتى ولو لم يعلموا السبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة، سميها فعل أو ترك أي ما كان، هي في الحقيقة ترك، فخلع الناس نعالهم، فقال ما لي أراكم خلعتم نعالكم، فقالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا، فقال أتاني جبريل وأنفا فأخبرني أن فيهما خبثا فنزعته أو فخلعته، فهذا في الحقيقة هم لم يعلموا سببه حين إيه؟ حين خلعه، ففعلوا مثله اتباعا له صلى الله عليه وسلم، يؤجر من فعل ذلك، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب لكي لا يخلعوا بعد ذلك إذا رأوه قد خلع، لأن ذلك لسبب وليس تركا مجردا، والله أعلى وأعلم. لبسه ثم نزعه ولا ما لبسوش اصلا؟ انهون الذهب؟ لا، لبسه ثم نزعه. الخلاصه ان هو القضيه في الفعل انه على الندب، قال وقال اخرون يحتمل الوجوب والندب والاباحه فيحتاج الى القرينه، الجمهور للندب اذا ظهر وجه القربه، إنه في وجه للقرب كالمواظبة أو كان ذلك في العبادات، فظاهر جدا ذلك الاستحباب والندب. وقيل ولو لم يظهر، كأنه لا يختار ذلك، قيل ولو لم يظهر قصد القربة، لأن احنا مش عارفين هو أحب الدباء ليه، فنقول فيها أنه يستحب أكل الدباء. ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه، والتكرار بلا شك يدل على إيه؟ على الوجوب، لا على الاستحباب، على تأكيد ذلك. ما قلناش العادة، قلنا الأفعال الجبلية اللي احنا اتكلمنا فيها دي دلوقتي، ما قلناش عادة. احنا قلنا في الأمور العادية اللي هي العادات ليست عبادات، فينظر في هذا الفعل قال له أنه فعله مع يعني مواظبة عليه، أو عرف سبب هذا الفعل، أو فعله مع ظهور دليل خصوصية، أو فعله لبيان مجمل واجب، فيفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب بس احنا قلنا في الدباء ولبس القميص كان احب الثياب اليه القميص، احنا مش عارفين ليه، واحنا اتباعا له صلى الله عليه وسلم بدون الاستحباب. وقال اخرون ما يفعله صلى الله عليه وسلم اذا كان بيانا لمجمل فحكمه ذلك المجمل وجوبا او ندبا او اباحة، فان ظهر وجه القربة فللندب، وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة. وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز. هنفرق برضو في الحقيقة في القسم ده بين العبادات وبين العادات، لأن ما كان من العادات من العبادات قيل باستحبابه، قلنا باستحبابه، زي إيه؟ ما فعله بلال ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين، أرجى الأفعال عنده، فهذا الفعل فعل بحضرته وأقره عليه فدل على استحباب ذلك. قال والمسألة مبسوطة في أصول الفقه ويتعلق بها تعارض قوله وفعله. الصحيح ان تعارض القول والفعل ان الفعل يدل اذا كان هناك امر او نهي من قوله عليه الصلاة والسلام، وهناك ترك لما امر به او فعل لما نهى عنه، دل ذلك على أنه قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والنهي من التحريم إلى الكراهة. الشوكاني توسع جدا في قول البعض في هذا الباب أن هذا من الخصائص، كان دليلا على أن هذا من الخصائص، أنه إذا أمرنا بأمر ثم تركه أو نهانا عن شيء ثم فعله دل على أنه من الخصائص. فعند ذلك يختار مثلا أن النهي عن البول قائما هو للتحريم، ويختار مثلا أن قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها للتحريم. ليه؟ لأن كل دي خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوسع جدا في الخصوصيات، مع أن هذا لا دليل عليه، لأن الأصل في عند الصحابة الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. يعني لما تكلموا عن صيامه يوم عرفة أتى بإناء فيه فشرب أمام الناس، ده لعلمه أن الناس يقتدون به في ذلك. وكذلك لما أفطر لما بلغ كراع الغميم، فلما صام بعده ناس قال أولئك العصاة. لماذا؟ لأنه قد شق على الناس، وإنما قالوا يا رسول الله إنه قد شق على الناس الصيام، فدل على أن هؤلاء الذين شق عليهم فأعرضوا عن الرخصة فضلا عمن ترك واجبا كالقيام في الصلاة، فإن ذلك يعصي بتركه للرخصة. فالأصل عند الصحابة رضي الله عنهم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون بها، فكيف نحمل الأمر على الخصوصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل مكروها طالما أنه نهى عن البول قائما ثم بال قائما؟ نقول هو في حقه صلى الله عليه وسلم للبيان ليس مكروها، والنهي هنقول لو فعله أحد ليبين للناس الجواز كان ذلك جائزا، وإذا فعله بلا سبب كان مكروه. والرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا المكروه عموما، لكن لبيان الجواز يكون ذلك إيه؟ مشروعا له عليه الصلاة والسلام، بل يكون مستحبا أن يبين للناس ذلك. نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فدل ذلك على أنه يجوز الشرب قائما، وأن النهي للكراهة لا للتحريم. الشوكاني طبعا يقول إيه؟ ده يدل على تحريم الشرب إيه؟ الأكل والشرب قائما. قال ويتفرع من ذلك حكم الخصائص، لأن دي كلها مسائل كما ذكرنا ما فعله ودل دليل على الخصوصية. يعني احنا بنشترط عشان حد يقول ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لابد ان يكون هناك ايه؟ دليل. يعني ما فيش حد يدعي الخصوصية من غير دليل، لانه هو صلى الله عليه وسلم بيّن اني لست كيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني في الوصال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله له خالصة لك من دون المؤمنين في الواهبة. وكذا في تزوج المرأة بدون عقد وولي وشهود، وذلك أن الله الذي زوجها، فمن الذي يمكن أن يقول الله زوجني؟ ما فيش غيره صلى الله عليه وسلم. يعني رسول تزوج زينب بلا عقد وبلا ايه؟ ولي وبلا شهود، لان الله هو الذي ايه؟ زوجها، كما كانت تقول زوجكن اهليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. يجي واحد يتجوز واحده كده يقول ايه؟ زوجني ربي. يبقى ده مذهب الجبريه الصوفيه اللي بيحتج على الشرع بالايه؟ بالقدر، بيجعل ان ربنا اللي زوجه علشان هو ايه؟ فتركه يفعل ذلك، وهذا بدعة ضلالة. الزواج لابد أن يقرأ له زواجك باطل ولم يزوجك الله سبحانه وتعالى. احنا بنقول النساء زينب متحدث من نعمة، نعم، بس انا بتكلم على الحكم الشرعي. هو دخل عليها صلى الله عليه وسلم مباشرة، والآية كانت ايه؟ البينة في ذلك، الوحي نزل بإيه؟ زوجناكها. فإذا لم يحتاج إلى شيء آخر، ولا ولي ولا شهود ولا شيء، إلا أنه تلا الآية فعلمت أنه إيه؟ أنه تزوجها ومن غير مهر. قال وقد أفردت بالتصنيف لمسائل الخصوصية. ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي فيه مصنف جليل، وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال. أحدها اللي هي في تعارض القول والفعل، يقدم القول لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل. ثانيها يقدم الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول. ثالثها يفزع إلى الترجيح، نرجح بقى في الثبوت، ان ايه الثبوت الثابت الصحيح؟ ان الجمع مقدم على كل هذه الوجوه. انما يقول يقدم الفعل يبقى هو اهدر الايه؟ القول. ولو قلنا قدم القول يبقى اهدر الفعل. لذلك الجمع بينهما بحمل هذا على الوجوب وحمل الفعل على بيان الاستحباب اولى، يبقى ما اهدرتش لا هذا ولا ذاك. ها؟ لأن القول الثالث بيقول لابد نلجأ للترجيح. طرق الترجيح دي بكثرة الرواية، بإمامة من روى وحفظه وإتقانه، وحيرد أحاديث صحيحة. رواها ثقات بس هو عنده أوثق منها. فده وسائل الترجيح، القول بالنسخ زي ابن حزم ما بيلجأ كثيرا، بيلجأ إلى اللي ما فعله على وفاق الأصل، فيقوم يجعل ذلك الأمر اللي على خلاف الأصل هو الذي يرجح به ويجعل الآخر منسوخا. والنسخ أصلا من مسالك الترجيح، ولذلك ابن حزم يتوسع في النسخ في هذا الباب من جهة أنه يجعل من غير معرفة التاريخ يجعل ما أتى على خلاف الأصل ناسخا، وما على الأصل إن الأصل الفعل الجواز مثلا، فيجعل الحاجة اللي فعلها على خلاف ذلك ناسخة لما ورد على خلاف الأصل. والصواب أن ذلك يجمع بين ذلك. قال كل ذلك محله ما لم تكن قرينة تدل على الخصوصية. وذهب الجمهور إلى الأول اللي هو ترجيح القول، والحدة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول بخلاف الفعل فيختص بالمحسوس، زي ما انتم شايفينها كده لجوء إلى المنطق، فكان القول أتم. ولا شك أن القول أقوى، ولكن طالما أنه يمكن الجمع بينهما فهذا هو الواجب. يقول بأن القول متفق على أنه دليل بخلاف الفعل، ولأن القول ده احتجاج بالخلاف، وده خطأ أن يحتج بالخلاف. ولأن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة، وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول، والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل، فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات. إحنا عندنا يلزم الجمع بينهما إذا أمكن، إذا لم يمكن الجمع بين القول والفعل فالقول مقدم. أحد أشهر الوجوه في الجمع حمل النهي على الكراهة، والفعل على بيان الجواز، حمل الأمر على الاستحباب، والفعل على بيان الجواز. ده معظم الأئمة على ذلك، تجدهم يستعملون هذا في يعني ترجيحاتهم في الواقعة اللي ورد فيها فعل مخالف، يحمل الأمر في هذه الواقعة على الاستحباب، زي ما قلنا كده. لسه قايلها حالا. جايبين كلها في النهي، بس ماشي، النهي على أساس ان هو النهي عن الشرب قائما وشرب قائما، يبقى ده يدل على ان النهي ايه؟ التنزيه، نهي الكراهة، والفعل لبيان الجواز. امر النبي صلى الله عليه وسلم بصبغ الشيب، امر بصبغ الشيب وتركه، فدل على ان صبغ الشيب الايه؟ الاستحباب. وقال اني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم. اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل والترك. وقد تقدم شرح ما يتعلق بخاتم الذهب في كتاب اللباس اللي هو تحريم ذلك. وخاتم الذهب ورد فيه قول وفعل. قال ابن بطال بعد أن حكى الاختلاف في أفعاله عليه الصلاة والسلام محتجا لمن قال بالوجوب بحديث الباب لأنه خلع خاتمه فخلعوا خواتمه، ونزع نعله في الصلاة فنزعوا، ولما أمرهم عمل حديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم. قالت له أم سلمة: أخرج إليهم واحلق واذبح. ففعل فتابعوه مسرعين. طبعا الاستدلالات دي كلها غير صحيحة. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا خلع وقال لا ينبغي هذا المتقين، نبذه وقال إني لن ألبسه أبدا. فهذا الترك بين سببه، وتركهم له ابتداء مسارعة إلى الخير ما يدل على أنهم فعلوه على نية ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يختلف في ما علم سبب هذا الترك وما لم يعلم. هم بادروا بذلك، وهذا لا يعني الوجوب، إنما فعلوا ذلك أولا لأنه في الصلاة، فالترك في العبادة يعني الأصل فيه أنه بيان لمجمل واجب، فيحتمل ذلك، ويحتمل أنهم فعلوا ذلك لمجرد الاقتداء به، وهذا مستحب بلا شك. وأما في قصة الحديبية فهو يدل على أن اقتداء الناس أسرع بالفعل، هم أقرب، وليس على أن هذا الذي يدل على الوجوب. أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مغضبا وقال: ما لي آمر بالأمر فلا يتبع. إذا هم كانوا آثمين، أو هذا كما قال ابن القيم: هذا من السعي المغفور لا من السعي المشكوك، اللي هو تركهم امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، مش لأن الأمر ليس للوجوب، لو الأمر كان للوجوب. قال: فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول، أبلغ منه في الاقتداء، في سرعة اقتداء الناس، وليس في دلالة هذا على الاستحباب مثلا اللي هو الحلق، ده في عبادة من العبادات، الأمر ده للوجوب بلا شك، أنه قد أحصروا وقد تم العقد، العهد يعني صلح الحديبية، فوجب على ذلك أن يتحللوا، لأن العهد على أن يرجع هذا العام، فصار محصرا، فكان الواجب أن يحلقوا لأن هذه هي العبادة. لما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل. فقال: إني أطعم وأسقى. فلولا أن لهم الاقتداء به لقال: وما في مواصلتي ما يبيح لكم الوصال. هو ده في الحقيقة الوصال، هم فعلوه استحبا له عليه الصلاة والسلام وليس على سبيل الوجوب، وإلا فهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم إلا ما أوجبه القرآن من فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان وصاله صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الوجوب لذلك بلا شك، وهم ما فعلوه على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فلما كان من الخصائص عدل هو صلى الله عليه وسلم عن أن يقول لهم: وما في مواصلتي ما يبيح لكم الوصال، من قوله: إني لست كيأتي، عدل عن ذلك وبين لهم وجه اختصاصي بالمواصلة. لا يرد على الشوكاني إن أي فعل يخالف القول يبقى من الخصائص. الصحابة رضي الله عنهم هو نهاهم عن الوصال، ولو بيواصل فوصلهم كمان، لغاية ما بين لهم أن ذلك من الخصائص. فلم يدل أنه بمجرد الترك الصحابة بيفهموا لوحدهم كده أنه خصوصي، ومدر أقصد مجرد فعل ما ترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فعل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم بيفهموا الخصوصية مجردا، لا، إنما فهموا ذلك بعد أن بين لهم. وعاقبهم بزيادة المواصلة لولا أن الهلال قد ظهر، وذم التعمق، قال: لولا يعني أن رأى الهلال، يعني دخل الفطر الواجب، لواصلت وصالا يدع حتى يدع المتعمقون تعمقهم. قال: وليس في جميع ما ذكره ما يدل على المدعى من الوجوب بل على مطلق التأسي به صلى الله عليه وسلم وعلمه عند الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.